جد وأخ لأب. عندنا الزوج هنا يأخذ ربع المال وجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف، بنت لبن السدس. الجد هنا الأصل لها السدس لكن لم يأخذ حقه كاملا، فنعطيه السدس كاملا وتعول المسألة. فالزوج المسألة 12، الزوج أن الربع يأخذ 3، البنت النصف 6، هاي 9، بنت الابن السدس 2، والسدس مفروض 2 للجد وما بقي إلا 1، فتعود مسألة 13. تمام. فنعطي الجد 2، سهمهم 2، والإخوة يسقطون. والصورة الثالثة أن يأخذ الجد السدس كاملا لكن ما يبقى شيء للإخوة فيسقطون الإخوة. مثال ذلك: لو هلك عن بنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، المسألة من 12، البنت تأخذ النصف 6، وبنت الابن تأخذ السدس 2، والأم تأخذ السدس 2، والجد يأخذ السدس 2، هذه 12 انتهت. فما بقي شيء للأخ الشقيق فيسقط الأخ الشقيق. واضح لكم؟ هذه هي 3 صور إذا كان الجد يأخذ إذا لم يبقى الجد شيء والإخوة، أو بقي للجد أقل من السدس وليس الإخوة شيء، أو أخذ الجد سهمه ولم يبقى للإخوة شيء. وسيأتي إن شاء الله الصورة الرابعة، وهي التي أشارها المؤلف أشار إليها الناظم في الرحبية ولم يشر لهذه المسائل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.